الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. أما بعد فنواصل في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا بالأمس أن أصل هذا الكتاب هو من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، واسمه الفتوى الحموية، حيث أجاب على سؤال ورد عليه من بلدة حماة بالشام، وكان الجواب جوابا وافيا ومطولا، فلخصه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا التلخيص، وقسم هذا الملخص إلى 26 بابا. وقفنا بالأمس عند الباب الأول والثاني، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالباب الثالث، فنعلق على ما في هذا الباب. وكثير من أبواب هذا الكتاب مر معنا في دروس سابقة، في دروس الواسطية وغيرها من الكتب، فيكون هذا الكتاب بمثابة المراجعة والتأكيد على ما سبق ذكره في دروس سابقة. فنقرأ الباب الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. عرف أهل السنة والجماعة، عرف أهل السنة والجماعة بقوله هم الذين اجتمعوا على الأخذ بالسنة، يعني هم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها، المتمسكون بالسنة والمجتمعون عليها وعلى العمل بها باطنا وظاهرا في القول والاعتقاد والعمل. يريد أن يذكر طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقال: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، طريقتهم هي الإثبات لكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يثبتون الصفات، يثبتون صفات الله تعالى، لا يعطلون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يتأولون تأويلات باطلة في باب الأسماء والصفات، بل يقولون بما قال به النص. وسيأتي تعريف هذه المصطلحات، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، سيأتي تعريفها لاحقا. ثانيا في النفي، فطريقتهم في نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ربها لله تعالى. نعم، في النفي ينفون كل ما نفاه الله عن نفسه في الكتاب والسنه، فينفون كل صفه نقص عن الله جل وعلا، ويثبتون كمال ضدها، فينفون عن الله جل وعلا صفه العجز ويثبتون كمال القدرة، ينفون عن الله جل وعلا صفة النوم ويثبتون كمال الحياة، ينفون عن الله جل وعلا صفات النقص ويثبتون صفات الكمال كلها لله جل وعلا. إذن ينفون صفة النقص ويثبتون كمال ضدها، لأنه كما تقدم النفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كماله ضده. النفي وحده لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزل الله عنه وردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع الله قبيله. نعم، الألفاظ المجملة هي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا، كالجسم والحيز والجهة، تسمى ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة يعني غير مبينة. هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة لا على وجه الإثبات ولا على وجه النفي. فأهل السنة في هذه الألفاظ يتوقفون، منهجهم هو التوقف، التوقف في هذه الألفاظ والاستفصال عن المعنى، يتوقفون في اللفظ ويستفصلون عن المعنى، يقولون ما المراد بالمعنى. فإن أراد هذا الذي أورد اللفظ المجمل، إن أراد معنى حقا قبل المعنى، وإن أراد معنى باطلا رد المعنى. فاللفظ يتوقف فيه، لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثباته، كما لم يرد أيضا نفيه. فلم يرد في الكتاب والسنة إثبات الجسم أو الحيز أو الجهة بهذا اللفظ، لم ترد، ولم يرد كذلك نفيها. فإذا ورد نفيها لنفيناها، ولو وردت مثبتة لأثبتها أهل السنة. فلما كانت كذلك وجب التوقف في لفظها والاستفصال عن المقصود منها، ما المراد بهذا اللفظ. فإن أراد به معنى باطلا نفي عن الله جل وعلا، وإن أراد معنى حقا قبل ذلك المعنى. هنا وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فالمعطلة غلوا في النفي، والممثلة غلوا في الإثبات. المعطلة ينفون الصفة، يجحدون الصفة، ينكرونها، كل صفة ترد في الكتاب والسنة ينكرونها، السمع، البصر، الكلام، الاستواء على العرش، العلو، الوجه، صفة اليدين، كل هذه الصفات المعطلة ينفونها وينكرونها. وبالمقابل أهل التمثيل يثبتونها ويقولون إنها تماثل صفات الخلق، يقولون بأنها تماثل صفات المخلوقين. أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون بلا تعطيل وينزهون بلا تمثيل، أو يثبتون بلا تعطيل، يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. فالإثبات بلا تمثيل، وبهذا سلموا من سبيل الممثلة، والنفي بلا تعطيل أي نفي المثال دون أن يعطل الصفة، وبهذا سلموا من سبيل المعطلة. ولماذا عطل معطلة؟ لأنهم توهموا أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، توهموا أن إثبات الصفة يدل على التشبيه والتمثيل، ولذلك عطلوا. أهل السنة سلموا من هذا ومن ذاك، فأثبتوا الصفات بلا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن النقص بلا تعطيل. نعم. وقد دل على وجوبها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. الدليل العقلي على ذلك أن باب الأسماء والصفات من الغيب، من الغيب، والغيب لا يدرك بالعقل، وإنما مسائل الغيب تعرف من خلال الوحي، من خلال الوحي وهو النقل أو السمع. فإذا كان كذلك وجب الوقوف على ما جاء به السمع إثباتا أو نفيا، يجب الوقوف على ما جاء به النقل والسمع. فما جاء به على وجه الإثبات أثبت، وما جاء على وجه النفي نفي عن الله جل وعلا، وما سكت عنه في النقل لم يرد إثباتا ولا نفيا نسكت عنه ولا ننفيه ولا نثبته، بل نتوقف في لفظه. فإن أورده أحد الناس، أورد هذه الألفاظ المجملة، نقول له إن اللفظ غير وارد، لكن ما مقصودك؟ ما المعنى الذي تعنيه؟ فإن قصد معنى حقا قبل، وإن قصد معنى باطلا رد المعنى. وأما السمع فمن أدلته، فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجود الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنها من الإلحاد لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. نعم. الدليل النقلي على طريق أهل السنة والجماعة هو قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذاروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية الأولى دلت على إثبات الأسماء والأسماء لها معاني لأن الله تعالى قال حسنى الأسماء الحسنى يعني دالة على الكمال فالأسماء دالة على صفات الكمال فوجب الله جل وعلا إثباتها ودعاءه بها. فهذه الآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف. والثاني قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية تدل على نفي النقص عن الله جل وعلا نفي المثيل وكل نقص يجب نفيه كل نقص يجب نفيه عن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. الآية الثالثة ولا تقف ما ليس لك به علم دلت على وجوب نفي التكييف لأن الخوض في التكييف يعتبر قفوا لما ليس لعبد به علم. الكلام في التكييف يعتبر قولا على الله بلا علم فيجب الكف عنه. ولا تقف أي لا تتبع لا تقف ما ليس لك به علم فتدل هذه الآية الثالثة على نفي التكييف. كذلك تدل على وجوب التوقف في الألفاظ المجملة التي لم ترد إثباتا ولا نفيا لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو الدليل النقلي على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه والتوقف فيما لم يرد فيه نص. نعم. نعم. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. نعم. كل ما ثبت لله جل وعلا هو صفة كمال. الله جل وعلا موصوف بالكمال فكل الصفات التي ثبتت لله جل وعلا هي صفات كمال سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية صفات خبرية أو صفات معنوية كل هذه الصفات هي صفات كمال. فالعلم والقدرة والحياة والعزة والوجه واليدين وكذلك الاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة والرضا والغضب والمحبة والكراهية كل هذه صفات كمال يحمد الله تعالى بها ويثنى بها عليه كلها صفات كمال لا تقتضي نقصا إطلاقا. نعم. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب فجميع صفات النقص ممتنعة عن الله تعالى لوجوب كماله. نعم. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال الضد بها وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن مجرد النفي قد يكون سببه العفو فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يضرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم. نعم. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال الضد وهو العدل ونفى عن نفسه اللغوب هو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال الضد هو القوة وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. تقدم معنا في دروس سبقة أن الصفات السلبية أو الصفات المنفية هي كلها صفات نقص والواجب فيها نفيها مع إثبات كمال ضدها. ولماذا هذا القيد وهو وجوب إثبات كمال الضد؟ لأن مجرد النفي لا يعد مدحا مجرد النفي لا يعد مدحا حتى يتضمن كمالا. فالنفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ثم أيضا قد يكون النفي سببه العجز، قد يكون سبب النفي العجز، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، هل هذا مدح لهم؟ هذا ليس مدحا، إنما هو ذم يذمهم. لماذا؟ لأنهم ضعفاء، ليسوا أهل قوة وليسوا أهل منع. لا يغدرون بذمة ليس لوفائهم وإنما لضعفهم. ولا يظلمون الناس حبة خردل، كذلك الشاعر يهجو في تلك القبيلة لأنه قال قبيلة، حتى إنه صغرها وقال قبيلة، يعني قبيلة صغيرة. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهنا أراد أن يذمهم، فنفى الظلم عنهم لا لكمال عدلهم وإنما لضعفهم. وأيضا يقول آخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة وعن إساءة أهل السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. فالشاعر هنا يهجو تلك القبيلة ويقول إنها قبيلة ضعيفة، يجازون السيئة بالإحسان ويجازون الغدر بالوفاء، فليت له بهم قوما أشداء يغيرون ويغضبون لغضب الواحد منهم، هكذا قال الشاعر. إذن نفى عنهم الظلم لا لكمال وفائهم أو عدلهم إنما لضعفهم. إذن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات صفة كمال. وقد يكون النفي لعدم القابلية فلا يعد مدحا. فلو قلت الجدار، هذا الجدار لا يظلم، هل مدحت الجدار؟ لم تمدحه. لو قلت الجدار لا يظلم، لماذا؟ لأنه غير قابل للظلم ولا لعدل، فنفيك الظلم عن الجدار لا يعد مدحا له. ولذلك في باب الصفات، نفي صفات النقص عن الله جل وعلا ليس المراد هو مجرد النفي، بل المراد هو إثبات كماله ضد الصفة المنفية، أو المراد هو نفي صفة نفسها مع إثبات كماله ضدها. فالله نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، وما مسنا من لغوب، فيه إثبات كمال القوة. ونفى عن نفسه العجز، فدل على إثبات كمال القدرة والعلم. ونفى عن نفسه النسيان، ودل على إثبات كمال علمه. ونفى عن نفسه الموت، وفي ذلك إثبات كمال حياته، وهكذا. نعم، إذن طريقة أهل السنة والجماعة هي الإثبات لما ثبت، والنفي لما نفي مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية، والتوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التحريف، التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، أو التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، وفي الاصطلاح هو تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف ما هو؟ تغيير اللفظ، تغيير النص لفظا أو معنى. إذن هو نوعان: تحريف اللفظي وتحريف معنوي. ثم ذكر أن التحريف اللفظي نوعان: تحريف اللفظي لا يتغير معه المعنى، وتحريف اللفظي يتغير معه المعنى. فصارت أنواع التحريف ثلاثة أقسام، أو صارت ثلاثة أقسام. الأول تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضه من قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة ليكون التكليم من موسى. إلى نصب لفظ الجلالة ليكون المكلم هو موسى وكلم الله يقول لا اقراه كلم الله، هذا تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وهذا فعل المعطلة هنا. ثانيا وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فتح الدال أو كسر الدال الحمد لله أو الحمد لله تحريف لفظي لكن المعنى لا يتغير. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس به غرض مقصود لفاعله غالبا، هذا يقع خطأ أو جهلا من القارئ يقرأ الحمد لله بدل الحمد لله يقول الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لكنه ناشئ عن خطأ ليس عن قصد. الثالث تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. تحريف معنوي هذا هو الذي وقع فيه أهل التعطيل، وقعوا في هذا التحريف فيصرفون اللفظ عن ظاهره بلا دليل، يصرفون اللفظ عن ظاهره بلا دليل فيقولون بل يداه مبسوطتان ولك يداه المراد بها النعمة نعمتاه الظاهر والباطنة بيدي بقدرتي وجاء ربك جاء أمره استوى استولى، هذا تحريف معنوي باطل لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا الذي وقع فيه المعطلة ويسمونه تأويلا، يعني هذا التفسير لا يسميه أهل التعطيل تحريفا وإنما يسمونه تأويلا ليكون مقبولا ليكون سائغا وهو في الحقيقة تحريف. نعم التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، عطل يعني أفرغ والعطل هو الفراغ، وجيد عاطل أي خال من الحلي، فالعطل هو الخلو، قال تعالى بئر معطلة وقصر مشيد، معطلة أي متروكة مخلات مخلات متروكة، هذا معنى التعطيل لغة. هنا وفي الإصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه فهو نوعان، التعطيل إصطلاحا إنكار الصفات والأسماء كليا أو جزئيا، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله جزئيا أو كليا، هذا هو التعطيل، يعني إنكار صفات الله جل وعلا هو التعطيل، إنكار أسماء يسمى تعطيلا. نعم النوع الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. نعم الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وجهم بن صفوان ينكر الصفات وينكر جميع الأسماء إلا اسمين الخالق والقادر، الخالق والقادر لماذا؟ لأنه جبري في القدر، لأنه من أهل الجبر في القدر يرى أن الإنسان مجبور، لذلك أثبت اسمين فقط هما الخالق والقادر، بقية الأسماء عطلها وأنكرها وعطل كذلك جميع الصفات، فهذا تعطيل كلي. وهناك تعطيل أيضا أشد من تعطيل الجهمية هو تعطيل غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة، فهؤلاء ينكرون الصفة ونقيضها، يقولون ليس بحي وليس بميت، ليس بسميع وليس بأصم، لا أعمى ولا بصير، هل هم غلاة الغلاة؟ نعم فهذا تعطيل كلي. نعم ثانيا التعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. نعم وأول من خلف للتعطيل من هذه الأمة هو الجعل. النوع الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية، الأشاعرة معطلة، الأشاعرة معطلة لأنهم ينكرون كثيرا من الصفات، يثبتون سبع صفات ويحرفون بقية الصفات، ينكرونها ويتأولون تأويلات باطلة، حتى قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فالأشاعرة معطلة يعطلون الصفات ومنتسبون إلى أبي حسن الأشعري رحمه الله المتوفى سنة 24 و300، وكان في أول أمره معتزليا ثم سلك مسلك الكلابية، ثم في آخر أمره انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا شاعرة المنتسبون إليه ينتسبون إليه في مرحلته الوسطى من حياته، فقد كان من المعتزلة ثم صار أشعريا كلابيا ثم آل في آخر أمره سنيا، فتمسك أتباعه بما كان عليه في مرحلته الوسطى. أول من عرف بالتعطيل قيل هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان في آخر زمان بني أمية، كان معطلا، عطل الصفات، ينكر المحبة وينكر كذلك صفة الكلام، ينكر كلام الله جل وعلا وينكر أيضا صفة المحبة. لذلك ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، ضحى به يوم العيد، حيث خطب وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل على المنبر فذبحه. ولهذا يقول ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. فضحى به يوم العيد لأنه ملحد في باب الأسماء والصفات، ينكر الصفات ويكذب القرآن الكريم، فقتله الجعد أو قتله خالد بن عبد الله القسري. وكان هذا في أواخر عهد بني أمية، تقريبا سنة 100 وكسر، سنة 100 وكسر الهجرة قتل الجعد بن درهم. والجعد هو شيخ الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان أخذ التعطيل على الجعد بن درهم فيما قيل. والجعد بن درهم، الجعد هذا أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان أو بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ التعطيل عن طالوت ابن أخت لبيد بن أحصم، طالوت ابن أخت لبيد بن أحصم، وطالوت أخذ هذا المذهب من لبيد بن أحصم اليهودي، لبيد بن أحصم اليهودي. فهذا سند التعطيل، الجهم عن الجعد عن بيان عن طالوت عن لبيد عن إبليس، هذا منتهى السند، سند نازل إلى إبليس. فهذه هي أسانيد المعطلة. فالجعد ورث التعطيل إلى الجهم بن صفوان، وهو يعتبر ناشر الإنكار أو ناشر فكرة التعطيل الجهم بن صفوان، ونسبت إليه فرقة الجهمية، وهو تلميذ الجعد بن درهم. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالتعطيل أو تعريف التعطيل. التكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة كقول القائل: كيفية في يد الله، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التكييف هو حكاية كيفية الصفة كقول القائل: كيفية نزول الله كذا وكذا، أو كيفية يد الله كذا وكذا. هذا هو التكييف، أن تذكر كيفية الصفة، وهذا حرام ممنوع لقوله تعالى: ولا تقوا ما ليس لك به علم. فالتكييف حرام لقول مالك رحمه الله: الكيف مجهول، أي الخوض في الكيفيات محرم، فلا يجوز الإنسان أن يتكلف الكيفية أو يبحث عن كيفية الصفة، هذا لا يجوز له، بل هذا أيضا يعتبر من القول على الله بلا علم. والتمثيل، والتمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة في المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. التمثيل والتشبيه متقاربان، لكن التمثيل هو إثبات مثيل للشيء، وهذا يقتضي المساواة في جميع الصفات. لو قلت هذا مثل هذا، فهذا يقتضي المساواة في جميع الصفات. التمثيل يقتضي المساواة في جميع الصفات، أما التشبيه فيقتضي المساواة في أكثر الصفات. تقول هذا يشبه هذا، يشبهه يعني يساويه في أكثر صفاته، أما التمثيل فهو المساواة في جميع الصفات. وقد جاء النص بنفي التمثيل. نعم. وقد يطلق بعضهم على الآخر، يقال تشبيه وتمثيل إصلاحا، ولا إشكال في هذا. نعم. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء، أن يحكي أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. نعم، التكييف أن يحكي كيفية الشيء، كما ضربنا ذلك مثالا، يقول إنسان بنى زيد بيتا والبيت مساحته كذا، فيه كذا غرفة، فيه كذا من منافع، وفيه حديقة إلى آخره، هذا تكييف. أما التمثيل أن تقول بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، هذا تمثيل، أن تقيد الوصف بمماثل، هذا تمثيل. أما التكييف فهو ذكره بدون مماثل، ولذلك يكون التمثيل أعم من التكييف. التمثيل هو تكييف وزيادة، التمثيل هو تكييف وزيادة. نعم. أو التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف، كل ممثل هو داخل دائرة التكييف، كل ممثل مكيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا، ليس كل مكيف ممثلا، لكن كل ممثل مكيف، وبالتالي يكون التكييف أعم، دائرة التكييف أعم من دائرة التمثيل. التمثيل هو تكييف وزيادة. هنا ثانيا أن التكييف يختص بالصفات، التكييف يختص بالصفات، يقول صفة كذا على كيفية كذا، صفة كذا على كيفية كذا. نعم. أما التمثيل، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، يكون في القدر، في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. التمثيل يكون في القدر، أي في قدر الصفة، في قدرها، في قدر هذه الصفة، وفي أيضا في صفتها، أي الحال التي تكون عليها، ويكون في الذات كذلك. فهل التمثيل يمثلون الصفات، يمثلون في القدر أي في العدد، وفي الصفة نفسها في كيفية الصفة، وفي الذات. إذن من وجه عام التمثيل أو التكييف يختص بالصفات، التكييف يختص بالصفات، هذه الصفة كيفيتها كذا وكذا. وأما التمثيل فيكون في القدر أي في عدد الصفة، تقول المماثلة تقع في العدد، في العددية، هذه خمسة وهذه خمسة، يكون في القدر أو العدد، يقوى التمثيل في المماثلة في العدد، أو في الصفة، التمثيل يكون في الصفة نفسها، تقول مثلا، أو يقول مثلا أهل التعطيل يد كيد إنسان عياذا بالله، هذا تمثيل في الصفة، أو يقول يدان كيدي الإنسان، تمثيل في العدد، في العدد وكذلك في الصفة، يقول يداني كيديه عددا وصفة. أو الذات، تقول هذه أو هذا الشيء يماثل ذلك الشيء، يعني يماثله في ذاته، هذا الشيء يماثل ذاك الشيء. فإذا التمثيل يكون عام من هذا الباب، لأن التمثيل يتعلق بالذات والقدر والصفة، يتعلق بالصفة والذات والقدر، ومن هذا وجه يكون التمثيل أعم، التمثيل يكون أعم من التكييف، لأن التكييف مختص بالصفات. التشبيه الذي ظل به من ظل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق للخالق، والثاني تشبيه الخالق للمخلوق. التشبيه الذي انحرف به الناس وظلوا على وجهين، تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق بما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. تشبيه المخلوق بالخالق هذا هو فعل المشركين، المشركون يشبهون المخلوق بالخالق، فيعتقدون أن هذا المخلوق سواء كان بشرا أو جنا أو إنسا أنه ينفع ويضر ويجيب دعوة المضطر إلى آخر ما يقولون. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق يعني في الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفيل لمن أشرك في الربوبية ممن جعل هنا مع الله خالقا. الأول كفعل المشركين في الربوبية لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله وإفراد الله تعالى بأفعاله. فمن زعم أن هناك مشاركا لله في فعله فهذا مشبه في باب الأفعال في الخلق والرزق وغيرها. فمن قال إن هناك من يخلق أو يرزق فقد شبه المخلوق بالخالق في أفعاله. نعم. والثاني كفعل المشركين في أصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في قلوبهم فعبدوها مع الله. المشركون شبهوا المخلوق بالخالق في الحقوق فحق الله العبادة فجعلوا المخلوق شريكا لله تعالى أو شبهوه بالله تعالى في هذا الحق. فكما أنهم عبدوا الله عبدوا غير الله. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق في حقه وهو العبادة. الصفات الثالث والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك التشبيه في الصفات كفعل الغلاة من أهل الشرك حيث يشبهون المخلوق بالخالق في الصفات فيشبهون المخلوق بالخالق في علم الغيب يقولون فلان يعلم الغيب وفلان ينزل المطر وفلان يتصرف في الكون وفلان يسمع دعوة المضطر وفلان وفلان. كل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق في الصفات. وكما قال الشاعر هنا يمدح أحد الناس يقول فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. يعني يقول إن هذا المخلوق إن هذا الممدوح لا شيء يماثله وليس كمثله شيء وهذا باطل. زعم أن هذا المخلوق أن هذا الممدوح وهو عبد الله بن يحيى البحتري أنه لا شبيه له وأنه كما يشاء. كن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك أي يقاربك في صفاتك. هذا باطل هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم. وهذا من غلو. وكقول أيضا البصيري في بردته نعم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا فقل يا زلة القدم يا أكرم خلقي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا أيضا شرك في الصفات. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا شرك في باب الصفات. هذا النوع الأول. الثاني وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق لذلك كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي والله أعلم. النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق هذا فعل مشبه الممثلة الذي يقولون إن صفات الله تعالى تماثل صفات الخلق. وأول من قال بالتشبيه رجل رافضي اسمه هشام ابن حكم الرافضي وتنسب إليه فرقة الهشامية وهذا من غلاة التشبيه والتمثيل. يقول إن صفات الله تعالى كصفات الإنسان ويقولون مقالات شنيعة في هذا الباب ويصفون الله تعالى جل وعلا بأوصاف ينزه عنها ويعف اللسان عن ذكرها الهشامية والسالمية أيضا الجواربية أتباع داود الجواربي كل هذه فرق من فرق الرافضة القديمة التي ترى وتعتقد التمثيل. والروافض جمعوا أطراف الشر فيهم الممثلة وفيهم المعطلة وفيهم الملاحدة وفيهم الزنادقة كل أطراف الشر اجتمعت فيه أهل الرفض. فمن فرق الروافضة الممثلة، فالتمثيل نبع من الرافضة. نعم. الإلحاد، الإلحاد بالنوى الليل. نعم. وبالصلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. الإلحاد لغة الميل. الحد أي ماذا؟ الحد أي ماذا؟ الإلحاد هو الميل، واصطلاحا هو الميل عما يجب اعتقاده. نعم. الميل عما يجب اعتقاده، الواجب اعتقاده كذا، فمن مال على هذا الواجب يسمى ملحدا، يسمى ملحدا الذي يميل عن الواجب اعتقاده او عمله. وهو قسمان، وهو قسمان احدهما في اسماء الله، الثاني في اياته. نعم. نعم. فاما الالحاد في اسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، واربعه انواع. طيب، الحاد في أسماء الله لقول تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الحاد في الآيات فلقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالحاد في الأسماء هو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أنواع، ذكر منها أربعة أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو لما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. أن ينكر شيئا منها، ينكر أسماء، كفعل المعتزلة والجهمية أنكروا أسماء. الجهمية أنكروا الأسماء، والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكن بدون الصفات. يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، جردوا الأسماء من معانيها. هذا الحاد. إذا من صور الحاد إنكار الأسماء الحسنى، أن ينكر أسماء الحسنى أو ينكر ما دلت عليه من الصفات كفعل المعتزلة. الثاني أن يجعل دلالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. نعم، كما يقول سمع كسمع إنسان، أو بصر بصير بصر كبصر إنسان، هذا الحاد في الأسماء. ثالثا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبدا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. من صور الإلحاد اختراع أسماء لله جل وعلا لم يسمي الله بها نفسه، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، لأن الأسماء توقيفية، فيقول من أسماء الله كذا وكذا وكذا. من عجائب أن المتصوفة يسمون الله جل وعلا بأسماء الإناث، ليلى وسعدة، حيث قال قائلهم في كتاب خطوب أزهار اسمه صديق عمر خان، قال اعلم أنها هنا أسماء يصطلحوا عليها الصوفية وجعلوها كناية عن الذات العلية، وهي ليلى وسعدة وزينب وسعاد ولبنى ومي وعزة ودعد إلى آخر ما ذكر. وهذا من أوضح وأقبح صور الإلحاد، أن يسمى الله جل وعلا بأسماء النساء. هذا لا يقبله الرجل في نفسه أن يسمى بأسماء النساء، فكيف يقبلونه في حق الله جل وعلا؟ ويشيرون إلى الله جل وعلا بأسماء النساء، تجدها في الأشعار كثيرة، ليلى يا ليلى وليلى. نعم، يعنون بهذا الاسم، يعنون به الله جل وعلا عياذا بالله. وهذا من أفحش صور الإلحاد، أن يسمى الخالق جل وعلا بأسماء النساء، هذه جريمة. النصارى يسمونه الأب، والفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة أو العقل الفعال، يسمون العقل الفعال، هذا كله إلحاد في الأسماء. فالله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام باشتقاق الله من الإله والعزة من العزيز. اشتقاق الأسماء من أسماء الله جل وعلا للأصنام، كفعل المشركين حيث سموا اللات من الإله على أحد القولين، وسموا العزة من العزيز، لأن العزة هي مؤنث أعز، وأعز صيغة تفضيل من العزيز، عزيز وأعز، ومؤنث أعز عزة، فاشتقوا ذلك من أسماء الله جل وعلا، وهذا من الإلحاد. نعم، هذا في الأسماء. أما الآيات، أما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من ويكون من الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. الآيات نوعان: شرعية وهي ما أنزله الله على رسله من الأخبار والأحكام، وآيات كونية هي ما خلقه الله جل وعلا، ما خلق الله سبحانه وتعالى. واصل. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تكذيبها وتكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. الإلحاد في الآيات الشرعية، آيات المنزلة على الرسل من أخبار الأحكام، الإلحاد فيها بتحريفها، بتكذيب أخبارها وجحد أحكامها، تكذيب أخبارها وجحد أحكامها، هذه الحادث في الآيات الشرعية. فمثلا يخبر الله تعالى خبرا فيأتي أحد الناس فينكره، هذه الحادث في الآيات الشرعية لأنه إنكار وتكذيب للأخبار. أو يحكم الله تعالى بحكم فيأتي من يجحد ويقول لا يوجد كذا، لا يجب كذا، لا يوجد حد الردة، لا يوجد حد الرجم، لا يوجد كذا وكذا، هذا إلحاد. فالإلحاد يكون بجحد الأحكام وتكذيب الأخبار. نعم. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين الله فيها. الإلحاد في الآيات الكونية نسبته إلى غير الله كفعل الشيوعيين حيث قالوا إن هذا الكون خلقته الطبيعة، الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، الخالق هو الطبيعة، يقولون إن الطبيعة خلقت هذه الأشياء. وكفعل المجوس حيث زعموا أن الذي خلق الكون إلهان، النور خلق الخير والظلام خلق الشر، هذه الإلحاد في الآيات الكونية حيث نسبت إلى غير الله جل وعلا خلقا وإيجادا أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. من يقول إن هناك من شارك الله في خلقه، شارك الله تعالى في إيجاد المخلوقات، هذا كله من الإلحاد في الآيات الكونية. وقد توعد الله جل وعلا كل من الملحدين في الأسماء والآيات، فقال تعالى عن الملحدين في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال عن الملحدين في آياته إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا باختصار هو الباب الثالث. الباب الرابع عقده المؤلف رحمه الله تعالى في إبطال المقولة الكاذبة الخاطئة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه مقولة قيلت في حق السلف وهي مقولة كاذبة خاطئة، تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وإنما قيلت هذه المقالة بناء على اعتقادهم وتوهمهم أن السلف يفوضون والخلف يأتون بالمعاني. زعموا أن السلف مفوضة، يعني يقولون لا يعلم معاني النصوص إلا الله جل وعلا، والخلف تكلموا بالمعاني، فكانت طريقة السلف أسلم لأنهم لم يتكلموا في المعاني، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن هذه المقالة هي مقالة كاذبة خاطئة. هذا الباب الرابع كله في إبطال هذه المقالة. طيب، قال الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. نعم. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبين على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما ويصدق بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم. نعم، مذهب السلف هو مذهب الصحيح، وهذا من وجهين. الوجه الأول أن مذهب السلف دل عليه كتاب والسنة، وقد مر معنا بالأمس بيان أن الله جل وعلا قد أثنى على السلف الصالح، أثنى عليهم وزكاهم وعدلهم، مما يدل على أن مذهبهم هو مذهب الصحيح، بل أمر باتباعهم. كيف يأمر الله تعالى باتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهم على مذهب باطل؟ فقال والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا مذهب السلفي هو المذهب الصحيح، لأن الله جل وعلا أثنى على السلف الصالح ورضي عنهم وزكاهم وعدلهم وأثنى عليهم. ثم إن الله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبر، ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. فالقرآن هو أخبار وأحكام، أخبار تصدق وأحكام تطبق. وأولى الناس بفهم الأخبار وتطبيق الأحكام هم السلف الصالح، لأنهم أعلم الناس باللغة، والقرآن جاء في عصرهم وفي لغتهم، والرسول بين أظهرهم وهو يطبق ما أنزل الله عليه، وهم يشهدون ذلك، فهم أعلم الناس بالقرآن علما وعملا. هم أولى الناس بالقرآن علما وعملا وفهما، فلذلك مذهبه مذهب الصحيح. هذا الوجه الأول. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون بما قاله السلف أو بما قاله الخلف. هذا يسمى صبر وتقسيم، صبر وتقسيم. الحق وهذا قسم عقلية، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا قسمة عقلية. فالحق إما أن يكون عند السلف أو عند الخلف أو فيما قالوا خلف. الثاني باطل، لماذا؟ والثاني باطل لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا ماحوا بأصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر النضال. طيب، يلزم من القول بأن مذهب السلف مذهب الخلف هو الحق وأن مذهب السلف باطل، يلزم منه لازما، لازم أول أن يكون السلف الصالح قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. التصريح هو ما لا يقبل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو التصريح أو النص، ما لا يحتمل إلا وجها أو معنى واحدا. والظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهم أرجح، ما احتمل معنيين هو في أحدهم أرجح. يلزم من ذلك القول أن السلف لم يتكلموا أو أنهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، يعني نطقوا وتكلموا وجهروا بالباطل، وهذا في حق السلف ممتنع لأن الله تعالى أثنى عليهم. أو اللازم الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكونوا سكتوا عن بيان حق، لم يتكلموا بالحق مرة واحدة، يعني إما تكلموا بالباطل وإما سكتوا عن بيان حق، وكلا هذين اللازمين باطلان في حق السلف. فالسلف لم يتكلموا بالباطل كما أنهم لم يسكتوا عن بيان حق، ما تكلموا بالباطل ولا سكتوا عن بيان حق. ولو كان كذلك لو هدمت معالم الإسلام وانعدمت الثقة في الدين كله كما تقدم بأمس. لو كان السلف يتكلمون بالباطل أو يسكتون عن بيان حق لضاعت الثقة في الشريعة، لضاعت الثقة في الشريعة بأسرها. وهذا نعم. هذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف تعلم وأحكم. ولهذا قال بعض الأغبياء هذه المقالة مشتهرة، طريقة السلف أسلم، لكن هي أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه مقالة خاطئة كاذبة باطلة، سنبين إن شاء الله تعالى بطلانها بعد قليل، وبعد أن نتوقف بعض الشيء ثم نواصل، نبين بطلان هذه المقالة في هذا الباب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.